لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب، وعضد العشائر بالقرابة والأنساب، وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب، وأحسن تربيتي في الصبا، وحفظني في الشباب، ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد، فرزقنيهم فكانوا 5 ذكور و5 إناث، فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغ به المنى والمناجح. ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل، لكن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال فذكر إن نفعت الذكرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل: تمييز الآدمي بالعقل. اعلم يا بني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس كم نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين، وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع. والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه واتعب لنفسك، واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين. ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية المقصودة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وليس كل مريد مرادا،

فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم، ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعام وألزمت نفسي الصبر فاستمرت وشمرت ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد. ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق، فأحسن الله تدبيري وتربيتي وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والحظ وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال، ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فصل: اجتهد ما دام في الوقت سعة، فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، واسق غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرتا في سبيل الله. وبكى آخر فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: علي يوم مضى ما صمته، وعلي ليلة ذهبت ما قمتها. واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. وقد قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك، فقال: أمسك الشمس. وقعد قوم عند معروف رحمه الله فقال: أما تريدون أن تقوموا؟ فإن ملك الشمس يجرها لا يفتر. وفي الحديث: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس رحمه الله يختم القرآن كل يوم وليلة 3 مرات، وكان 40 رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء، وكانت رابعة العدوية تحيي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة ثم قامت فزعة وقالت لنفسها: النوم في القبور طويل. فصل: النظر في حقيقة الدنيا. ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة، وعلم أن اللبث في القبور طويل. فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة. فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له. فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا 60 سنة مثلا، فإنه يمضي 30 سنة في النوم، ونحو من 15 في الصبا. فإذا حسب الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب. فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، فبماذا تشتري الحياة الأبدية؟ وإنما الثمن هذه الساعات. فصل: لا تيأس من الخير. ولا يؤيسك يا بني من الخير ما مضى من التفريط، فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الرقاد الطويل. فقد حدثني الشيخ أبو حكيم عن قاضي القضاة الشيخ أبي الحسن الدامغاني رحمه الله قال: كنت في صبوتي متشاغلا بالبطالة غير ملتفت إلى العلم، فأحضرني أبي أبو عبد الله رحمه الله وقال لي: يا بني، لست أبقى لك أبدا، فخذ 20 دينارا وافتح لك دكان خباز وتكسب. فقلت له: ما هذا الكلام؟ قال: فافتح دكان بزاز. فقلت: كيف تقول لي هذا وأنا ابن قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني؟ قال: فما أراك تطلب العلم؟ فقلت: أذكر للدرس ساعة. فذكر لي، فأقبلت على التشاغل بالعلم واجتهدت، ففتح الله تعالى علي. وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد الحلواني رحمه الله قال: مات أبي وأنا ابن 21 سنة، وكنت موصوفا بالبطالة، فأتيت أتقاضى بعض سكان دار قد ورثتها، فسمعتهم يقولون: جاء المدبر، أي الربيط. فقلت لنفسي: يقال عني هذا. فجئت إلى والدتي فقلت: إذا أردت طلبي فاطلبيني في مجلس الشيخ أبي الخطاب. ولازمته، فما خرجت إلا إلى القضاء، فصرت قاضيا مدة. قلت: ورأيته أنا وهو يفتي ويناظر. فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر، ولا تتحدث بحديث الدنيا، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا. وقل عند انتباهك من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر، واخرج إلى المسجد خاشعا، وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، وأسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واقصد الصلاة إلى يمين الإمام، فإذا فرغت من الصلاة فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10 واقرأ آية الكرسي واسأل الله سبحانه قبول الصلاة. فإن صح لك فاجلس ذاكرا الله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم صل واركع ما كتب لك، وإن كان 8 ركعات فهو حسن. فإذا أعدت درسك إلى وقت الضحى الأعلى فصل الضحى 8 ركعات، ثم تشاغل بمطالعة أو نسخ إلى وقت العصر، ثم عد إلى درسك من بعد العصر إلى وقت المغرب، وصل بعد المغرب 2 ركعات، فإذا صليت العشاء فعد إلى دروسك، ثم اضطجع على شقك الأيمن فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 وقل اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، فقم إلى الوضوء وصل في ظلام الليل ما أمكن، واستفتح 2 ركعات، ثم بعدهما 2 ركعات من القرآن، ثم تعود إلى درس العلم، فإن العلم أفضل من كل نافلة. فصل: العزلة أصل كل خير. وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء، وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله، وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل، ولا تقنع بالدون. فقد قال الشاعر: ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. واعلم أن العلم يرفع الأراذل، فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن. وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة، وجاء إليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولداه، فجلسوا يسألونه عن المناسك، فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه، فقال الخليفة لولديه: قوما ولا تنيا ولا تكسلا في طلب العلم، فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان الحسن مولى أي مملوكا، وابن سيرين ومكحول وخلق كثير، وإنما شرفوا بالعلم والتقوى. فصل: اقنع تعز. واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها، واقنع تعز، فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. ومر أعرابي على البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قيل له: الحسن البصري. قال: وبما سادهم؟ قالوا: لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين، وقالوا لي: هذه التركة كلها. فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنهما في طلب العلم، ولم يبق لي شيء من المال. وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا قط، وأموره تجري على السداد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فصل: متى صحت التقوى رأيت كل خير. يا بني، ومتى صحت التقوى رأيت كل خير. والمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن حفظ حدود الله حفظه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. واعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما فرعون فلما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل، فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها. وقد جاء في الحديث: ما من شاب اتقى الله في شبابه إلا رفعه الله في كبره. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلم أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك اللسان عن فضول كلمة، ومراعاة لحد، وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. وقد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد، فكنت أقف بالحليب على أبوي فأسقيهما قبل أولادي، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. وقال الآخر: اللهم إني استأجرت أجيرا فتسخط أجره فاتجرت به، فجاء يوما فقال: ألا تخاف الله وتعطيني أجرتي؟ فقلت: انظر إلى تلك البقر ورعاتها فخذها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك ففرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. فقال الآخر: اللهم إني علقت بنت عم لي، فلما دنوت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت فعلت ذلك لأجلك ففرج عنا. فرفعت الصخرة وخرجوا. ورؤي سفيان الثوري رحمة الله عليه في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما كان إلا أن وضعت في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فدخلت فإذا بقائل يقول: سفيان. قلت: سفيان. قال: تذكر يوم آثرت الله على هواك؟ قلت: نعم. فأخذتني صواني النثار في الجنة. فصل: سمو الهمة إلى الكمال. وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم، وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. واعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من أربعة أنفس: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. وقد كانوا رجالا، وإنما كانت لهم همم ضعفت عندنا. وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية، فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر في كتاب صفة الصفوة، وإن شئت تأمل أخبار سعيد والحسن وسفيان وأحمد رضي الله عنهم، فقد جمعت لكل واحد منهم كتابا. فصل: الحفظ رأس المال والتصرف ربح. وقد علمت يا بني أني صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين و3 و4 وأقل وأكثر، كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف، فعليك بالحفظ، وإنما الحفظ رأس المال والتصرف ربح، واصدق في الحالين في الالتجاء إلى الحق سبحانه فراعي حدوده. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فصل: من أعرض عن العمل منع البركة. وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به. فصل: على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقا كثيرا من المتزهدين المتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهما، ولا بين المتزهدين بضاعتهما. وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطوة، فإنك مسؤول عن ذلك. وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون، ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجر. فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية، ومع مطالعة أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. فصل: عليك بقراءة هذه الكتب، وعليك بكتاب منهاج المريدين، فإنه يعلمك السلوك، واجعله جليسك ومعلمك، وتلمح كتاب صيد الخاطر، فإنك تقع بواقعات تصلح لك دينك ودنياك، وتحفظ كتاب جنة النظر، فإنه يكفي في تلقيح فهمك للفقه. ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، وإذا التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث. ولا تتشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم، وما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة في شيء من التفسير. وأما ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة بعدها إلى زيادة أصلا. فصل: حسن المداراة، وكن حسن المداراة للخلق مع شدة الاعتزال عنهم، فإن العزلة راحة من خلطاء السوء ومبقية للوقار. فإن الواعظ خاصة ينبغي له ألا يرى متبذلا ولا ماشيا في السوق ولا ضاحكا، ليحسن الظن به فينتفع بوعظه. فإذا اضطررت إلى مخالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم، فإنك إن كشفت عن أخلاقهم لم تقدر على مداراتهم. فصل: أدي إلى كل ذي حق حقه. وأدي إلى كل ذي حق حقه من زوجة وولد وقرابة، وانظر إلى كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن، ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك الوصول إليه، كما قيل: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وراعي عواقب الأمور، يهن عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره. وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل. ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقك من غير تبذير، لئلا تحتاج إلى الناس، فإن حفظ المال من الدين. ولأن تخلف لورثتك خير من أن تحتاج إلى الناس. فصل: إننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يا بني، واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبونا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وأخباره موثقة في كتاب صفة الصفوة. ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري، وقد آل الأمر إليك، فاجتهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك، وقد أسلمتك إلى الله سبحانه وتعالى، وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل. وهذا قدر اجتهادي في وصيتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله مزيد الحامدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.